فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، وفصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهنيئا لكم ما وفقكم الله تعالى له وما من به عليكم حيث وصلتم إلى هذه المشاعر التي هي من شعائر الله والتي قصدتم تعظيمها امتثالا لأمر الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيمها عبادة الله في هذه المشاعر، وذلك بما عملتم الآن وهو تجردكم من اللباس المعتاد وارتداؤكم هذا اللباس الخاص وعزمكم على التلبس بأداء نسك الحج الذي أمركم الله تعالى به بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وإذا بدأ الحاج في هذا النسك يعني في هذا الإحرام فعليه أن يجدد التلبية في كل مناسبة وفي كل تغير حال. ومن ذلك ما ذكره العلماء أنه يجدد التلبية في نحو 10 مواضع، فيجدد التلبية على نشزا أي مرتفعا، أو هبط واديا أي منخفضا، أو صلى مكتوبة يعني فريضة، أو ركب دابته أو سيارته، أو نزل منها، أو أقبل الليل أو أقبل النهار، أو سمع ملبيا، أو تلاقى الركاب أو الركبان، أو فعل محظورا، يعني كلما تجدد له فإنه يجدد هذه التلبية التي هي إجابة لدعوة الله تعالى في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول المؤلف رحمه الله فيما قرأناه في الصباح: ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم والجيران أو غيرهما وهو قد اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته. وذلك أن كثيرا من الناس يعتمرون فيخرجون إلى التنعيم في يوم 11 يأتون بعمره، وفي يوم 12، وفي يوم 13، وفي يوم 14، وبعضهم يأتي بعمرتين في يوم. يقول إن هذا لا دليل عليه، وذلك لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا ويأتوا بعمره في أيام مقامهم، إلا أن عائشة لما لم تأتمر عمرة مستقلة أراد أن يطيب نفسها فأمرها من التنعيم. أباح بعض المشائخ لمن لم يكن من المملكة الذين يأتون من خارج المملكة ولا يتأثر لهم المجيء إلا بعد مشقة، ربما أن أحدهم لا يجيء مكة إلا مرة واحدة، ويكون أحد أبويه أو كلاهما لم يعتمر ولم يحج،

وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدوه ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه، والله أعلم. من وصل إلى المواقيت في غير أشهر الحج فإنه يعتمر في رمضان، يحرم بأمره، أو في شعبان، أو في رجب، أو في جمادى، أو في ربيع، أو في صفر، أو في محرم، أو في آخر ذي الحجة. من جاء إلى الميقات قاصما إلى مكة يحرم بأمره، هذا إذا وصل في غير أشهر الحج، رمضان أو شعبان، السنة أن يحرم بالأمرة، ينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك أمرة، اللهم لبيك أمرة، هكذا. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، كرر فيها التوحيد بقوله: لا شريك لك مرتين، وذلك لأن المشركين كانوا يدخلون الشرك في تلبيتهم، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأدخلوا الشرك في تلبيتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك، يقول لهم: قد أيقفوا عند هذا، لا تزيدوا فتبطلوا تلبيتكم. فلما لبى كرر التلبية وكرر فيها التوحيد: لا شريك لك، أي ليس لك شريك. التلبية معناها إجابة الدعوة، أنت إذا دعاك أبوك تقول: لبيك يا أبتي، ومعناها: أنا مجيب طلبتك، أنا مجيب نداءك. وجاءت بلفظ التثنية، لبيك تثنية لبى، أي لبيك، مثل سعديك تثنية سعد. فقوله لبيك يعني: أنا مجيب لك إجابة بعد إجابة، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، إقامة ليس لها نهاية. هذا هو معنى هذه التلبية. وكررها بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كرر كلمة لبيك ثلاث مرات، ثم اعترف بعد ذلك بما لله تعالى بقوله: إن الحمد أي الثناء لك والنعمة لك وحده والملك لك ذلك كله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد هو الثناء والنعمة من الله تعالى, وكذلك الحمد والنعمة والملك كلها لله, ليس له شريك في شيء من ذلك. لا شك أن العبد إذا أتى بهذه التلبية استحضر معانيها, استحضر أن الله تعالى هو المالك وهو المنعم وهو المتفضل وهو المحمود, فعند ذلك يخشع له ويخضع ويتواضع بين يديه. كان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون في التلبية, فمنهم من يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك ونحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك لبيك والرغباء إليك والأمل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إن العيش عيش الآخرة ولا ينكر عليهم. فإقراره لهم دليل على أن هذا جائز وأنه يجوز للملبي أن يغير أنواع التلبية وأن ينوعها, ولكن الأصل أنه والأفضل يكرر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من التوحيد, يكثر منها ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. هذا الذي جاء محرما في غير أشهر الحج إذا وصل إلى البيت فإنه يقطع التلبية إذا بدأ في الطواف. هذا هو المعتمر في رمضان وفي غيره, يطوف بالبيت سبعة أشواط, يبتدئ من الحجر الأسود إليه ثوب, كلما وصل إلى الحجر فإنه يكبر ويمضي ويتوقف عن التلبية, بعد ذلك يصلي ركعتين خلف المقام لقول الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, يخرج بعد ذلك إلى الصفا لأجل السعي, ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط, يبدأ من الصفا ويختم بالمروة, ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره, وبذلك تتم عمرته ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. هذه صفة عمرة رمضان أو شعبان أو رجب أو جمادى أو نحو ذلك. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج, أي من يوم العيد عيد الفطر, أشهر الحج شوال ذي القعدة والأشهر الأول من ذي الحجة. مثل هذا إذا وصل فإنه يخير بين ثلاثة أنساك, الحج أو العمرة أو القران. الحج وحده يسمى مفردا, العمرة يسمى معتمرا, وإن حج في ذلك العام يسمى متمتعا, الجمع بينهما يسمى قارنا. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات في القعدة في حجة الوداع خير أصحابه, قال من شاء يحرم بالحج فليفعل, من شاء يحرم بالعمرة فليفعل, من شاء يحرم بالحج والعمرة فليفعل, فكل اختار له نسكا. والأفضل في هذا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق المعتمر في رمضان, يفعل ما ذكر من وصل بغير أشهر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة ودخلوا مكة أمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة, وأكد عليهم بذلك بمكة, فطافوا وسعوا وقصروا وتهلل امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، أمر الذين معهم الهدي أن يبقوا على إحرامهم حتى يحلوا يوم النحر. المراد بالهدي هو ما كانوا يسوقونه هدي تطوع، منهم من أكثر ومنهم من قلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه 70 بدنة جاء بها من المدينة ليهديها إلى البيت، وجاء علي من اليمن 30 فأصبح معه 100 بدنة. كان أبو بكر معه هدي يمكن معه 50 أو 10، وكذلك عمر وكذلك عثمان، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، وكذلك طلحة وأبو طلحة الأنصاري معهم هدي. فهؤلاء الذين معهم هدي أمرهم بأن يبقوا على إحرامهم سواء كانوا قارنين أو مفردين، يبقون على إحرامهم لقول الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محل ذبحه وهو يوم العيد. وأكثر الصحابة ما معهم هدي، يعني ما ساقوا شيئا من الهدي، فأمرهم أن يتمتعوا وقال: اقلبوا إحرامكم الذي هو حج مفرد أو قران، اقلبوه عمرة. وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فقلبوا إحرامهم عمرة، طافوا وسعوا وقصروا ولبسوا وتطيبوا وأتوا النساء وفعلوا جميع المحظورات وصاروا كأنهم حلال، وبقوا من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن وهم بثيابهم غير محرمين. وأمرهم في اليوم الثامن مثل هذا اليوم أن يحرموا بالحج، فأحرموا بالحج وجاءوا إلى منى وأقاموا فيها إقامة كاملة إلى أن أصبحوا غدا يوم التاسع. ولما توجهوا إلى منى وانتهوا من منى وانصرفوا وباتوا من مزدلفة وجاءوا يوم العيد ورموا وحلقوا، أمرهم بأن يتحللوا ويبقى عليهم الطواف، وأمرهم بأن يفدوا، أمرهم بالفدية لأنهم متمتعين، أمرهم بأن يذبحوا، من كان قادرا ذبح شاة أو اشترك في 7 بدنة، ومن لم يكن قادرا صام 3 أيام في أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهكذا المتمتعون. يقول: الذين معهم هدي أمرهم أن يبقى على إحرامهم حتى يحل يوم النحر. السنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ويسير قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه قارنا، أحرم بحج وعمرة وكان معه الهدي. ولما جاءوا إلى مكة وتهللوا بقي، فقيل له: إن الناس قد تهللوا من عمرتهم ولم تحل أنت. فقال: إني لبثت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. كان شعره طويل فجعل عليه صمغا يلبده حتى لا ينتفش ويدخل الغبار والتراب. عند ذلك قلد أيضا هديه، قد ساق هديا وجعل في ركابه قلائد، لأن هذا الهدي يعرف بالقلائد في ركبة كل بعير أو بقرة أو شاة من الظأن أو المعز، يجعل في ركبتها قلادة حتى يعرف الناس أنها هدي فيتوقف عنها، لأن الله تعالى قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشعر الحرام والهدي والقلائد. وقال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، إذا رأيتم الهدي فلا تستحلوا ركوبه ولا تستحلوا سرقته، وإذا رأيتم القلائد فلا تأخذوها لأنها علامة على هذا الهدي. فقلد هديه وبقي على إحرامه إلى أن نهر في يوم العيد، وعند ذلك رمى وحلق وطاف وتهلل. وكان قد ساق الهدي عمره من ساق الهدي معه من أصحابه الذين أهلوا بعمره أن يدخلوا الحج على العمره، يلبوا بحج مع عمرتهم ولا يحلوا حتى يحلوا من العمره جميعا والحج يوم النهر. وإن كان الذي ساق الهدي أحرم بالحج وحده مفردا بقي على إحرامه. يجوز إدخال الحج على العمرة ولا يجوز إدخال العمرة على الحج. يجوز لك أن تحرم بهما جميعا تقول لبيك عمرة وحجة، ويجوز أن تحرم بالعمرة ثم بعد ذلك تقول اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي. وأما إذا أحرمت بالحج فلا تدخل عليه العمرة. يجوز إدخال الأكبر على الأصغر، إدخال الحج على العمرة. وأما إدخال الأصغر على الحج، إدخال العمرة على الحج هو الأصغر، لا يجوز إدخال الأصغر على الأكبر. يقول إذا أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه حتى يحل يوم النهر كالقارن. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا ليس معه هدي، يعني ما ساق الهدي والقلائد، لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه. السنة بحقه أن يجعل إحرامه عمره، يفسخ، يسمى هذا الفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويتهلل. أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما ساقوا الهدي ولا معهم قلائد، أمرهم بأن يتهللوا. لكن إذا خشي فوات الحج بأن قدم متأخرا لا بأس أن يبقى على إحرامه. إذا جاءوا متأخرين الذين يأتون في اليوم الثامن أو يأتون في ليلة الثامن أو في آخر نهار السابع وهم مفردون يبقون على إفرادهم، أما الذين يأتون في اليوم السادس أو ما قبله فالأفضل لهم أن يفسخوا وأن يجعلوا إحرامهم عمرة يقلبوه وأن يتهللوا ولا يضرهم. الذبيحة لا تكلفه أن يذبح هذه الفدية، وإذا أعسر انتقل إلى الصيام. إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بأن كان مريضا أو خائفا من عدو أو من حادث من الحوادث استحب له أن يشتلق. يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول لحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهل يشترط كل أحد؟ كانوا يشترطون قديما عندما كان الطريق مخوفا فيه قطاع الطريق الذين يسمون الحناشر الذين يأخذون يمامع الحجاج وربما يردونهم أو يتلفونهم، فكانوا يشترطون. ففي هذه الأزمنة الذي يكون مريض يخشى أنه ما يتمكن عليه أن يشترط له ذلك، والذي يخشى من الحوادث له أن يشترط، والذي مثلا ليس معه تصريح الحج يخشى أنهم يردوه له أن يشترط أن محلي حيث حبستني. وكذلك أيضا الذي يخشى أن يعوقه عائق كأن يضل الطريق أو يفوته الحج لكونه متأخرا. فإذا مثلا حصل عليه حادث ثم أدخل المستشفى، في هذه الحال حصل عليه هذا الحادث ما يقدر على أن يكمل حجه، يسمى هذا محصرا. فإن كان قد اشترط تحلل من حينه، وإن لم يكن اشترط بأن أحرم ولم يشترط فإنه يعمل بقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ذكر أن هذا الحجاج جاء من العراق، وقبل أن يصل إلى الميقات سقط من بعيره وانكسرت فخذه وبني عليه خيمة، وأمر أصحابه معه قال لهم: اذبحوا عني شاة إذا قدمتم مكة، لقوله تعالى: فإن حصلتم ما استيسر من الهدي. فمن حصل له حادث منعه من إتمام نسكه فإنه يذبح ما معه من الهدي أو يذبح شاة ويتحلل. فائدة الاشتراط أن المحرم إذا أعرض له ما يمنعه من تمام النسك من مرض أو صده عدو عن البيت، كما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، تحلل ولا شيء عليه.